بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع في رسالته الموسومة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال عفى الله عنه: والرفق سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر من غير منكر. وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات والمستحبات، فالواجبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة، إذ بهذا بعثت الرسل وأنزلت الكتب، والله لا يحب الفساد، بل كل ما أمر الله به فهو صلاح، وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذم الفساد والمفسدين في غير موضع. فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله به، وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم، إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله وليس عليه هداهم. وهذا من معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب، فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضال، وذلك يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة باليد. حسبك. إلى هنا. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ليست له مصلحة في هذا الأمر لذاته، أعني لذات نفسه، وإنما هدفه وغرضه أن يكون الناس صالحين مصلحين مهتدين إلى الحق قولا وعملا واعتقادا. ولهذا كان عليه أولا الرفق في أمره ونهيه، وقد جرت عادة الناس بمحبة من يرفق بهم ويشفق عليهم لما هو متقرر عندهم من مبادلة الإحسان بالإحسان، والعقاب على ترك الواجبات أو فعل المحرمات هذا لمن له ذلك، وهو الحاكم أو الرجل في أهل بيته. ثانيا، النظر في المصالح والمفاسد، ومرد هذا إلى الشرع لا إلى مجرد العقل، فالمفسدة والمصلحة توزن بميزان الشرع، فإن كانت المفسدة راجحة على المصلحة ترك الأمر والنهي، وإن كانت المصلحة راجحة أمر ونهي. وهاكم بعض الأدلة. الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب النظر حال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المصالح والمفاسد من آية التنزيل الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى. قال الله تعالى: فلا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذه الآية تضمنت نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب آلهة المشركين، وعلة ذلك والحكمة منه أن هذا يجرئ المشركين على سب الله، فسب آلهة المشركين وتسفيهها ومقتها هذا قربة من القرب التي يحبها الله عز وجل. لكن لما ترتب عليها أو لما يترتب عليها من سب الله عز وجل فإنها لا تسب، وإنما يبين لهم أن هذه معبودات باطلة، والعبادة الخالصة هي محض حق الله سبحانه وتعالى، لا شركة فيها، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا عبد صالح من عباد الله. ومن السنة قصة عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس النفاق بالمدينة، قال قولة سوء أو قولات سوء، ومنها سمن كلبك يأكلك. فلما بلغت أفاضل الصحابة وخيارهم ومنهم الفاروق رضي الله عنه، استأذن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل هذا المنافق الخبيث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فقتل رأس النفاق بالمدينة فيه مصلحة، وهي قطع دابره وإرهاب من كان على شاكلته من عصابته، هذه مصلحة للإسلام وأهله. لكن ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب مفسدة أكبر، وهي الإلجاب في ضعفاء الإيمان من الأعراب، وكذلك ثني من أراد أن يسلم، سيقولون: انظروا إلى هذا الرجل الذي يدعو إلى الصلة وإلى كذا وإلى البر وإلى التقوى وإلى حقن الدماء وإلى كذا وكذا، يقتل أصحابه. فكف النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله لهذه المفسدة. والمقصود أنه يجب أولا على من أراد أن يأمر أو ينهى العلم، فإنه بالعلم يستطيع النظر في المفاسد والمصالح وأيها أرجح، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب، فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضال، وذلك يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة باليد. هذه المراتب أو هذه المراحل صح بها النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هذه ثلاث مراتب، فالمرتبة الأولى تغيير المنكر باليد، وهذا يستدعي شيئين، أو هذه المرتبة تستدعي شيئين. أولا القدرة، قدرة هذا الذي تصدى لإزالة المنكر بهذه المرحلة، والثاني النظر في المصلحة والمفسدة أيتهما أرجح. وهو في الأصل من خصائص الإمام أو نوابه في الولاية، وهو من خصائص الرجل في أهل بيته. وقد يكون الرجل له ميانة على أشخاص لم يكونوا من أهل بيته، فيستطيع بهذه الميانة وهذه المكانة له في نفوسهم أن يقطع تميمة أو ينزع خرزة، أو إذا أراهم أن يذبحوا اتقاء العين أن يسحب الذبيحة ويطلقها ويأخذ السكين من أيديهم ويوبخهم ويقول: هذا شرك وهذا حرام يا عباد الله. الثانية التغيير باللسان، وهذا معناه الأمر والنهي بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن إن استدعى المقام ذلك، وذلك أنه يأمر وينهى بالأدلة الشرعية لا بالقصص والحكايات ولا بالسب والشتم، وإنما يسوق الأدلة التي تدل على أن ما شاع في مكان ما أو في زمان ما لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويدعوهم كذلك إلى ما هو خير لهم في عاجل أمرهم وآجله. وهذا يغيب عن أهل الشطر الذين يريدون أن يأمروا وينهوا بالقوة، وإن تضمن سبا وشتما وأقبح الألفاظ وأبشعها، لأنهم إما فقراء من العلم جهلة أو أصحاب هوى ينهجون نهج الخوارج وغيرهم من أهل الشطر. الثالثة حيلة العاجز الذي لا قدرة له على التغيير باليد ولا على الوعظ والأمر والنهي وفق الأدلة الشرعية، يقال له كف، ما لك شغل، كف، يوجد غيرك. هنا الإنكار بالقلب، وهذه واجبة وجوبا عينيا على كل أحد، لأنها فيما بينه وبين الله، يبغض المعاصي ويبغض البدع ويبغض أهل الشر والفساد في قلبه. نعم. قال رحمه الله: فأما القلب فيجب بكل حال، إذ لا ضرر في فعله، ومن لم يفعل فليس هو بمؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك أدنى أو أضعف الإيمان، وقال: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وهذا الحديث النفي فيه هو نفي كمال الإيمان، وليس نفي الإيمان بالكلية، وهو من أحاديث الوعيد التي يمرها أهل السنة على ظاهرها فلا يؤولونها، كي تكون أبلغ في الزجر وأوقع في النفس، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة: أحاديث نرويها على التغليظ. وذكر جملة من أحاديث الوعيد، منها: ثلاث من كن فيه كان منافقا، وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله: وقيل لابن مسعود رضي الله عنه: من ميت الأحياء؟ فقال: الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهذا هو المفتون الموصوف بأن قلبه كالكوز مجخيا في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في الصحيحين: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير الحديد. هاته من الحاشية بارك الله فيك. نعم. السياقة. قال المحقق رحمه الله: ونص الحديث في مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. وفيه قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال: رواه مسلم، ولم أجده في البخاري بهذا اللفظ، ولكني وجدته مختصرا. قال رحمه الله: وهنا يغلط فريقان من الناس: فريق يترك ما يجب من الأمر والنهي تأويلا لهذه الآية، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنكم تضعونها في غير موضعها، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. والفريق الثاني من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا، من غير فقه ولا حكم ولا صدر ولا نظر. قال أحسن الله إليك في الحاشية: من غير فقه ولا حكم، قال في الأصل وحكم، وفي نسخة وحلم. هذا هو الصواب. إذن الناس في هذا الباب ثلاثة: صنف رزقهم الله العلم والحكمة والحلم فيأمرون وينهون وفق الشرع وفق الأدلة من الكتاب والسنة. وهؤلاء هم دعاة الحق والبصيرة، وهم الذين تقوم بهم حجة الله على خلقه، وهم الذين يهتدي بهم من عباد الله إلى الحق ما لا يحصيه إلا الله، لأنهم مع النصوص، مع آية التنزيل الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم السلف الصالح. الصنف الثاني صنف غير عابئين بالأمر بالمعروف ولا بالنهي عن المنكر، ولا يهتمون بهذا الباب ولا يعيرونه أي اهتمام، مع أنهم قادرون على ذلك، لكن وحجتهم الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فهموها على غير ظاهرها. من كمال الاهتداء النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، كما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصنف الثاني من يشتط ويريد أن يأمر وينهى. الصنف الثالث من يشتط، أهل الشطط، يريد أن يأمر وينهى كما تملي عليه نفسه، لا يعبأ بالأدلة ولا يعيرها اهتماما. هذا هو مسلك الخوارج، وينتهجه قوم من بني جلدتنا يشهرون أخطاء الحكام ونوابهم علنا على المنابر في خطب الجمع والأعياد وفي وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية. وهؤلاء جهال، جهال بمعنى معتدين ومتعدين، قد يكون عندهم علم لكنهم آثروا هوى أنفسهم على الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح. نعم. قال رحمه الله: والفريق الثاني من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا من غير فقه ولا حلم ولا صبر ولا نظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح وما يقدر عليه وما لا يقدر، كما في حديث أبي ثعلبة الخشني سألت عنها أي الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرا لا يدان لك به فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام فإن من ورائك أياما الصبر فيهن مثل قبض على الجمر للعامل فيهن كأجل 50 رجلا يعملون مثل عملك. فيأتي بالأمر والنهي معتقدا. في عندك حاشي عليه أحسن الله إليك. هي الجملة الصحيحة. قال حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه في سنن أبي داود والترمذي ثم خرجه ولم يذكر أن الجملة الأخيرة قد صححها الشيخ الألباني رحمه الله عليه. الجملة الأخيرة هي قوله صلى الله عليه وسلم: فإن وراءكم أو وراءك أو من ورائكم أياما إلى آخره. أقول أئمة الحديث بدءا من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يتحرون الدقة في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون الحديث صحيح من حيث المعنى لكنه من حيث النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف، وقد يكون الحديث بعضه صحيحا وبعضه ضعيفا، فهم يبينون هذا للناس حتى لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. وهذا هو المعروف عن أئمة هذا الشأن، أئمة الحديث يوم دون الحديث. وهذا الحديث بما تضمنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب الاستطاعة والمكنة، من حيث هذا صحيح، الشواهد على ذلك من الكتاب والسنة، لكن